نحن ما زلنا في أصل مقالة التعطيل، وقد بين المؤلف رحمه الله أن هذه الفكرة مأخوذة، أو هذه المقالة هي يعني مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. وإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. فينبغي لنا أن نعلم على أن هذا الضلال الذي حدث إنما هو مأخوذ من الديانات السابقة، ومن هؤلاء الضلال الذين أرادوا أن يضلوا المسلمين عن عقيدتهم، وعقيدتهم هي ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخرج الله به الأمة من الظلمات إلى النور، هاجر من مكة هو وأبو بكر اثنان فقط وفي الليل، خائفين من مشركي قريش، وتسللوا في هذه الجبال، الآن الطريق المعبد الآن، لكن جبال كلها كانت ما في طرق، حتى وصلوا المدينة اثنين. والله عز وجل نشر هذا الدين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أنزل عليه القرآن وتكفل بحفظه، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسنته وحي، لأن الله أخبر عن رسوله أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد انتشر هذا الدين في العالم شرقا وغربا، وإن كان في الأوقات المتأخرة يحدث ما يحدث بسبب ترك المسلمين لبعض الأمور المطلوبة منهم أن يؤدوها، فإذا خالف المسلمون ذلك الله عز وجل يؤدبهم بما يشاء. ونسمع التعليق على هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، الذي بين لطلاب العلم أن هذا التعطيل مأخوذ عن هؤلاء. وكما قلت لكم أكثر من مرة أن هذا الكتاب مفيد لطلاب العلم، بحيث أنهم يطلعوا على أن هذه المقالات جاية من ناس غير مسلمين، وأدخلها بعض المسلمين على المسلمين وصار ما صار. وقد سجن الإمام أحمد وجلد ضرب وقتل بعض العلماء في هذه المقالة حينما دعوهم إلى القول بخلق القرآن. وصمم الإمام أحمد رحمه الله ولم يتضعضع، بل بقي وثبت، والله عز وجل نصر الحق بعد ذلك. نسمع، تفضل يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: لما فرغ رحمه الله تعالى من المقارنة بين ما دل عليه الكتاب والسنة من العقائد الصحيحة وما عليه المتأخرون من العقائد الباطلة، أراد أن يبين سند أهل الضلال من أين جاءهم هذا المذهب ومن أين أخذوه، لأنه بين أن أهل السنة والجماعة أخذوا مذهبهم من الكتاب والسنة ومما عليه السلف الصالح، وهؤلاء المتأخرون أهل الضلال من أين أخذوا مذهبهم؟ أخذوه من اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فهم أخذوه من هذه الأمم الكافرة. قوله رحمه الله تعالى: فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. قال حفظه الله تعالى: الجعد بن درهم في آخر الدولة الأموية قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى لما خطب خطبة العيد رحمه الله، قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل عن المنبر وذبحه. وهكذا كان أمراء الإسلام يقتلون الزنادقة والملاحدة كفا لشرهم. هذا الزنديق يعني وجد جزاءه في الدنيا، وهذا الأمير جزاه الله خيرا يعني ضحى به أمام الناس يوم عيد الأضحى. لماذا؟ لأنه أنكر ما سمعتم في كتاب الله: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. والله عز وجل قد نص في كتابه على أنه اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وهو ينكر ما في كتاب الله تبارك وتعالى ويخالف يعني المسلمين جميعا ويدعو إلى هذه المقالة. فوجد جزاءه من هذا الأمير جزاه الله خيرا الذي نصر الإسلام وبين للناس أن هذا جزاء الزنادقة الذين ينكرون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وابن القيم رحمه الله تعالى نظم هذا في قوله: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. والجهم بن صفوان أخذ هذا المذهب عن الجعد ونسبت إليه الجهمية، فالجعد أصل المذهب لكن نسب إلى الجهم لأنه هو الذي أظهر هذه المقالة الخبيثة فنسبت إليه. تعرفون مقالتهم، وقد سبق لكم ما ذكره المؤلف، أنهم أنكروا أن تكون لله صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذي ذكرها في كتابه، يعني أنكروا السمع والبصر والقدرة والإرادة وكل الصفات الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، أنكروها جميعا وقالوا لو أثبتوها فقد شبهوا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنهم لم يعرفوا من الصفات الموجودة التي ذكرها الله في كتابه إلا صفات المخلوقين الذين هم أمامهم. فالكلام والسمع والبصر ما عرفوا إلا من الناس، فظنوا على أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لله تبارك وتعالى فقد شبهوا الله بخلقه. هذا إذا يعني أحسن محمل يحملون عليه، فقالوا بهذا القول. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ونكرر لكم تلك المقالة من تلك المرأة التي ظهر منها زوجها، وحينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها وأن لها أولاد من هذا الرجل الذي ظاهر منها، وأخبرتهم أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لو ضمت الأولاد إلى الأب ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون يربوا الأولاد، ولو ضمتهم إليها لجاعوا لأنها لا تستطيع أن تنفق عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم يأتي الحكم في الظهار، وهذا الظهار كان موجودا في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، هكذا في الجاهلية. فحينما قال لها ذلك القول عرفت أنها حرمت عليها، فجاءت إلى الرسول تشكو، والرسول يقول لها لا شيء لك عندي، لأنه ما جاء وحي من الله عز وجل، وبعد ذلك جاء الفرج. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي كانت في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. الله يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أين المشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله يجب على المسلم أن يؤمن به، كذلك ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليها أن يؤمن به. أما أننا ندخل عقولنا في هذه الأشياء فلا ينبغي، والله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. يعني ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته. وتذكرون أيضا مرة علينا في الآيات في الاستواء على العرش، سبع آيات في كتاب الله، سبع آيات في سبع سور، كلها الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى. ماذا قال فيها هؤلاء المؤمنون؟ يؤمنون بها كما أخبر الله عز وجل عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. الكيفية لا يعلمها إلا الله. وأما أولئك فقالوا: استولى. يعني استولى عليهم من من؟ من الذي كان ينازعه في العرش حتى صارت المعركة بينهم فاستولى على العرش منه؟ هذا كله كذب وافتراء. وينبغي للمسلم أن يقف عند كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: هذا سند الجهمية، إمامهم الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من سند قبيح. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. يعني حينما يطلق النمرود ليس معناه شخص معين، وإنما هو ملك الصابئة، من ملك الصابئة يعني يطلق عليه هذا الاسم. وكذلك كسرى ملك الفرس، فإذا ملكهم واحد لقب بكسرى، وهكذا فرعون ملك القبط، القبط الكفار الذين في مصر، يعني إذا ملكهم أحد لقب بهذا اللقب. والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. يعني هذه الأعلام وهذه الأجناس، هؤلاء كفار، وهؤلاء الذين أخذوا إسنادهم عن هؤلاء. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران. قال حفظه الله تعالى: فهو أخذ هذه المقالة عن اليهود، وأيضا أخذها عن جماعة النمرود في أهل حران، وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب، فهو أخذها عن اليهود والصابئة. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله فيما سبق عن قول جهم: إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئة. قوله رحمه الله تعالى: وكان فيهم، أي في أهل حران، أخلاط من أصحاب الملل الكفرية تلقى الجعد مقالته عنهم. قوله رحمه الله تعالى: الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، وهو الرازي، حيث صنف كتابا قبيحا اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. قوله رحمه الله تعالى: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، قال حفظه الله: من ملك الفرس يقال له كسرى، ومن ملك الروم يقال له هرقل، ومن ملك الحبشة يقال له النجاشي، ومن ملك مصر يقال له فرعون. فهذه الألقاب اسم جنس وليست علما على شخص معين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. قال حفظه الله تعالى: الصابئة على قسمين، قسم موحدون وهم المذكورون في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكرهم الله في أهل الملل، فهؤلاء صابئة موحدون. وقسم مشركون وهم جماعة النمرود الذين يعبدون الكواكب. قوله رحمه الله تعالى: وعلماؤهم الفلاسفة. الفلاسفة ليسوا علماء وحي، لأنهم ليس عندهم كتاب ولا رسل، وإنما يعتمدون على عقولهم وعلى حكمتهم كما يزعمون. قوله رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الآية. قال حفظه الله تعالى: دل هذا على أن هناك من الصابئة من هم من أهل الإيمان، وأما الصابئة المشركون فهم يعبدون غير الله. قوله رحمه الله تعالى: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، أي أكثر الصابئة مشركون وقليل منهم صابئة موحدون. قوله رحمه الله تعالى: كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. قال حفظه الله تعالى: أصل اليهود والنصارى كانوا على الإيمان، لأن اليهود أتباع موسى عليه السلام، والنصارى أتباع عيسى بن مريم عليه السلام، لكن بعد ذلك حرفوا وبدلوا وغيروا وكفروا، وبقي منهم بقايا على الدين الصحيح، منهم من مات قبل البعثة، ومنهم من بقي إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فآمنوا بجميع الرسل، ولذلك حازوا الأجر العظيم. أما غالبهم فإنهم حرفوا ديانتهم وغيروها وبدلوها وكفروا بالله، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. يعني اليهود أهل كتاب، وكذلك النصارى أهل كتاب، واليهود بعث إليهم موسى، ولكنهم حرفوا وبدلوا، وهم يعرفون أن محمدا رسول الله كما أخبر الله به في كتبهم السابقة، وهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، فكفروا به لما بعثه الله عز وجل، وكانوا يفكرون كما يقال على أنه سيكون النبي منهم، فلما كان من غيرهم، لأنهم عندهم في الكتب أنه سيبعث نبي، وهذا النبي هو آخر الأنبياء، وهو الذي أرسله الله عز وجل للبشرية كلها، والله قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث حسدوه، وبعضهم حينما بلغت هذه الدعوة وعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول بأوصافه الموجودة في كتبهم وأسلم، قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن اليهود ناس يعني عندهم حسد وعندهم يعني بغض، إذا علموا أني أسلمت سيقولون في الكلام السيء، ولكن أريد منك أن تسألهم قبل أن يعلموا أني أسلمت. فقالت: لا بأس. فمد خرقة وصارت فاصلة بينه وبينهم، فلما دخلوا اليهود عليه سألهم: ما تقولون في عبد الله بن السلام؟ كيف حال فيكم؟ قالوا: هو من أفضلنا وأعلمنا ومن أحسن الناس جميعا. خلاص أثنوا عليه ذلك الثناء الزائد. قال: أرأيتم لو أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشا أن يسلم. فسحب الخرقة فقال الرجل عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: هو أرذلنا وأخسنا، وما تركوا مسألة من الكلام الذي يذم به إلا ذكروه. هذه طبيعتهم، والله عز وجل ذكر في القرآن أنهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم. أنت زميلك الذي درس معك أو اشتغل معك قد تنساه، لكن ابنك هذا شيء معروف. فالله عز وجل أخبر في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل، ولذلك حسدوه وعملوا ذلك العمل. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه ليس هناك دين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا، لا يهودية ولا نصرانية. فما يقال الآن النصارى واليهود، يهود ونصارى لكن ما ليس عندهم دين، لأنهم لو أرادوا الدين الصحيح هم يعرفونه، وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يعملوا ذلك ولم يتبعوه. وتعرفون ما يحدث للناس الآن في هذه الدنيا، كله من حسد اليهود ومن عمل النصارى. والله عز وجل قد ذكر عن النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم الله عز وجل. وكذلك اليهود كفار، قالوا: عزير ابن الله. وكذلك الأمور الأخرى التي يرتكبونها. الشاهد من ذلك أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمنوا به. فالله عز وجل أخبر على أنهم على دينهم اللي هم باقين عليه، نصارى ويهود وهكذا. فينبغي للمسلمين أن يعتقدوا هذه العقيدة، أن يعتقدوا أن الله عز وجل ذكر في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا في كتاب الله، اقرأوا في سورة آل عمران، وهكذا في جميع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأن كتابه الذي أنزل عليه آخر الكتب. الكتب السابقة ما من نبي إلا أنزل عليه كتاب، ولكن حرفت وبدلت وغيرت. وأما القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر وسيبقى إلى يوم القيامة لن يغير منه حرف واحد. الآن لو غير حرف في أي مكان في الدنيا كل الناس يشبون عليه، وهذا من ضمان الله تبارك وتعالى لكتابه ولدينه، لأن الدين هذا آخر الأديان. فلما كان آخر الأديان لابد أن يكون هناك شيء يرجع إليه، هذا الذي يرجع إليه هو الكتاب والسنة. السنة محفوظة والكتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. وينبغي لنا أن نعتقد هذه العقيدة، بأنه لا دين على وجه الأرض مقبول من أي إنسان إلا الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله كانوا إذ ذاك، يعني على وقت الخليل عليه السلام، كانوا كفارا ومشركين، وهم في أرض بابل من أهل العراق، ومنهم جماعة في حران التي قيل إن الجعد منها شمالي الشام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية. السلبية من السلب وهو النفي، فلا يصفون الله إلا بالنفي، فيقولون الله ليس له وجه، ليس له يد، ليس له، ليس له، الله ليس في جهة، لا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة إلى آخره. ليس عندهم إلا النفي في حق الله عز وجل حتى يجعله معدوما، تعالى الله عن ذلك. قوله أو إضافية، صفة الإضافية التي لا تتصور إلا مع غيرها، مثل والد، هذا ما يتصور إلا إذا كان معه ولد، وكلمة فوق لا يتصور إلا إذا كان تحته تحت، إلا إذا كان تحته شيء. هذه الصفات الإضافية، وهي الصفة التي لا تتصور إلا بإضافتها إلى غيرها، أو مركبة منهما، أو مركبة من السلبية والإضافية، وكلاهما باطل. قال حفظه الله تعالى: وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم. إبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى الصابئة في بلاد بابل من العراق، ثم لما تمردوا عليه وعصوا وألقوه في النار وأنجاه الله منها هاجر إلى الشام. قال تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي. تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام، أنه لما دعاهم وخالفوه في دعوته وناظروه وناظرهم وأبطل ما كان يدعونه، ما عندهم حيلة إلا القوة، لأنه عليه السلام لما توعدهم بعدما طلب منهم لماذا يعبدون هذه الأشياء، قالوا: وجدوا آباءهم يعبدون ذلك، قال: لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. ثم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلوا العيد حقهم اللي طرحوا أمام هؤلاء الأصنام الكثيرة، فيها واحد كبير، كبيرهم. لما ذهبوا إبراهيم نزل على هذه وكسرها كلها ولم يبقي إلا الكبير. فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني الناس عندهم عدالة ما يريدون يظلمون أحد. فلما جاء إبراهيم سألوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا كل الكلام موجود في كتاب الله، ارجعوا للقرآن تجدون هذا الكلام. فقالوا: يعني أنتم الظالمون في البداية، اعترفوا أنهم على خطأ، لكن نكسوا في نفس اللحظة وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أنهم يتكلمون. فقال: أف لكم، تعبدون ما لا ينطقون، لا ينفعونكم بشيء ولا يضرونكم بشيء، تعبدون هؤلاء؟ ما كانت عندهم حيلة، وهذه الطبيعة الموجودة عند الجبابرة ما كان عندهم إلا قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني الآلهة هي المعبودة التي ينبغي أن تنصر، لا، الآن هم الذين يعبدونها ينصرونها. حرقوه وانصروا آلهتكم. فعملوا تلك النار وجمعوا الأحطاب من كل مكان كما يقال، وأنه حتى الطير إذا مر من فوق يسقط من اللهب. ماذا صار؟ ألقوه في النار. الله عز وجل قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يضره شيء. ولهذا قالوا: لو لم يقل سلاما لهلك من البرد. عند ذلك هاجر يعني من هذه البلاد، لأنه لا خير في أهلها، هاجر إلى الشام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهاجر من أرض بابل إلى أرض الشام، ووضع بعض ذريته في الشام، ووضع بعضهم في مكة وهو إسماعيل وأمه، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تعرفوا قصة إسماعيل؟ أنه لما كانت أمه في هذه البلاد وقال: رب إني يعني تركت أهلي في محل لا في أكل ولا في شرب ولا في شيء، فالله عز وجل يعني أنبع له هذه العين الآن الموجودة التي تشربون منها زمزم. وكانت الأم هذه مرة تركض إلى الجبل الصفا والمروة تنظر في أحد، الدنيا فاضية ما تجد أحد، وهكذا الآن عملت هذه السبع الأشواط كما يقال، أنهم أخذوا على طريقتها التي عملتها. فلما رجعت في الأخير وجدت الماء قد نبع من عند ابنها إسماعيل. إسماعيل هذا من فضله أنه لما منح الله عز وجل أبوه هذا الولد، ماذا قال إسماعيل أو ماذا قال إبراهيم؟ قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني بلغ ولد صغير، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذه الرؤيا التي رآها الله عز وجل أخبر كما في سورة الصافات: فلما أسلم وتله إلى الجبين. ماذا حدث؟ والله عز وجل قال: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني هذا هو الابتلاء حينما يؤمر الإنسان بذبح ابنه. واستعد الولد للذبح والأب منفذ، قال: وفديناه بذبح عظيم. أظن تعرفون هذا الذبح الذي فداه به، ولما تعرفونه يعني صار سنة للناس. ما هي السنة هذه؟ ها؟ ما تعرفونها؟ تعرفونها كلكم، متى مر عليكم عيد الأضحى؟ ويحبونها. يحبونها، يعرفونها ويحبونها. وكما قال بعض الناس يعني الإنسان يؤمر بذبح هذا الشاة فيبخل بها، وإبراهيم لم يبخل بابنه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه سنة الله عز وجل وهذه أحكامه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. قال حفظه الله تعالى: الجعد أخذ مقالته عن ثلاث فرق من أهل الضلال، عن الصابئة وعن اليهود وعن الفلاسفة. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. قال حفظه الله: أبو نصر الفارابي هو المعلم الثاني للفلسفة، والمعلم الأول للفلسفة أرسطو اليوناني. قوله رحمه الله تعالى: دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. قال حفظه الله: هذا مبلغ علم الفارابي، أنه ذهب إلى الصابئة المشركين وتتلمذ عليهم وأخذ الضلال عنهم، ومع هذا يفتخر به الجهال من المسلمين كما يفتخرون بابن سينا الإسماعيلي والنصير الطوسي الشيعي وغيرهم من أقطاب الضلال. على كل حال، لأنه أكثرهم ما يعرفونهم، وإن شاء الله الطلاب عرفوا الآن هؤلاء فلن يأخذوا عنهم في المستقبل ويحذرون منهم إن شاء الله. تفضل. نعم. صلى الله إليكم. بعض الكليات في الخارج والصيدليات يسمون ابن سينا والفارابي. الله، كيف ما في كلام، يفتخرون به هذا الكلام اللي يشير إليه. يعني مبلغ الفارابي أنه ذهب إلى الصابئة المشركين وتتلمذ عليهم وأخذ الضلال عنهم، ومع هذا يفتخر به الجهال من المسلمين كما يفتخرون بابن سينا الإسماعيلي والنصير الطوسي. تعرفون الإسماعيلي الإسماعيلي ما هو مذهبهم؟ والنصير الطوسي الشيعي وغيرهم من أقطاب الضلال. هؤلاء كلهم ضلال وأدخلوا في الإسلام ما ليس منه. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند. قال حفظه الله: هذه آفة أيضا رابعة، وهي أن الجهم أخذ عن السمنية وهم فلاسفة الهند البراهمة. قوله رحمه الله: وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. قال حفظه الله: لا يؤمنون إلا بما يرونه، أما ما غاب عنهم فلا يؤمنون به، لا يؤمنون أن هناك ربا ولا بعثا ولا نشورا، ولا يؤمنون بالماضي، وإنما يؤمنون بالحاضر الذي يرونه فقط. هؤلاء يسمون الآن بالماديين، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمادة المحسوسة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. قال حفظه الله: هذه أسانيد جهم الذي تتلمذ على أهل الضلال، هذه حصيلته وهذه نتيجته وعاقبته. أخذها من الفرق الأربع عن اليهود وعن الصابئين المشركين وعن الفلاسفة، فلاسفة اليونان وفلاسفة الهند. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء. هذه الكتب اللي عربت، وكان المأمون يعني عنده شغف بالعلم وعربوها، يعني ترجموها إلى اللغة العربية وانتشرت بين الناس وأضلتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يريد الشيخ أن يبين متى دخل الضلال على المسلمين، فيقول: بداية دخول الضلال على المسلمين لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون، وهي تشتمل على الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، يسمونها براهين وأدلة، لأنهم ليس عندهم شيء من الوحي، وإنما يعتمدون على عقولهم وعلى ما يقوله قدماؤهم يتوارثونه. وكان الإسلام سالما من هذه الكتب، وكان المسلمون مقتصرين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ولم يحدث خلل عند المسلمين بسبب أنها لم تدخل عليهم هذه الكتب، وليست بلغتهم ولا يعرفونها لأنها كتب أعجمية، وكانوا مستغنين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد المأمون العباسي، وكان مغرما بتلك الكتب الأجنبية بسبب البطانة التي عنده من المعتزلة الذين يعتمدون على علم المنطق، وهو ولي الخلافة بعد أخيه الأمين. لما توفي هارون الرشيد رحمه الله خلفه من بعده ابنه الأمين. اسمعوا الآن للإسناد هذا حتى تستفيدون منه وترجعون للكتب وتعرفون مصدر هؤلاء. نعم. ثم إن المأمون ثار عليه وشق عصا الطاعة عليه، وانتهى الأمر بتولي المأمون، وكان رجلا ذكيا وقويا، لكنه استوزر أهل الضلال من المعتزلة كبشر المريسي وابن أبي دؤاد، وكان يميل إلى هؤلاء فأثروا عليه في عقيدته واستمالوه إلى هذه الكتب ومدحوها عنده، وكان مغرما بالثقافة والعلوم فتأثر بها، وهكذا الإنسان يتأثر بجلسائه وبطانته إذا كانوا بطانة سوء. فاعتنق مذهب الاعتزال والقول بخلق القرآن، وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن، وامتحن الناس محنة شديدة، وقتل منهم من قتل، وضرب منهم من ضرب، وضرب الإمام أحمد وسجنه، ولكن الإمام أحمد رحمه الله ثبت وصمد وصبر على الضرب والحبس والإهانة، وتطاول المأمون على الأئمة، كل هذا بسبب جلساء السوء، وإلا فهو في الأصل ليس منهم، لكن أثروا عليه فاعتنق مذهبهم وظنه حقا وأنه براهين وأدلة، فانطلى عليه هذا المذهب، ولكن الله قيض الإمام أحمد رحمه الله فثبت، واقتدى الناس به وصبر على السجن والضرب والمحنة. ثم لما مات المأمون خلفه أخوه المعتصم، وصار على نفس خط المأمون، وواصل المحنة، وضرب الإمام أحمد وسجنه، ثم جاء عهد الواثق من بعد المعتصم. لحظة، يعني هؤلاء كما سمعنا الآن وعرفنا، الإمام أحمد رحمه الله طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، وامتنع من ذلك، وطلب منهم دليل، قال أعطوني آية أو حديث، آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا، لأنه ما في شيء من هذا النوع. ماذا صنعوا؟ ضربوه، سجنوه، وبقي فترة في السجن، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءوا به للضرب، وكان في الدار المعروفة التي يضربون فيها هؤلاء، كان يسأل السجان عن أحوال الناس، فكان يقول له إن الناس قد رفعوا أقلامهم، يعني أشهروا أقلامهم، يريدون كلمة منك يكتبوها، مثل ما نمثل الآن نقول جاء وزير ولا شخص آخر يعني لهم مرتبة، فعقد مؤتمرا صحفيا فتجمع الناس عليه، كل من يأخذ قلمه يسجل. الإمام أحمد يعني علم على أن هذا الأمر إذا لم يثبت عليه فستكون كارثة على المسلمين جميعا، فصبر ولم يقبل منهم ما طلبوه منه، واستمر، وسيأتينا على أن الله عز وجل فرج عنه وصار هذا الفرج للمسلمين جميعا. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم جاء عهد الواثق من بعد المعتصم، ثلاثة خلفاء كلهم على هذا المنوال، والإمام أحمد رحمه الله ثابت لا يتضعضع، والناس ينظرون إليه ماذا يقول، فكانوا يضربونه ليقول بخلق القرآن، وهو يقول: هاتوا لي دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن منزل غير مخلوق. ثم إن الله أذن بالفرج، فمات الواثق، ويقال إنه رجع في آخر أيامه والله أعلم، لكن مات، وجاء بعده المتوكل بن المعتصم، فناصر السنة ورفع المحنة وكرم الإمام أحمد، فعند ذلك انتصر الحق على يد المتوكل رحمه الله، وقرب الإمام أحمد وكرمه وأيده، فزالت المحنة والحمد لله، وانتصر أهل الحق واندحر أهل الباطل. وهكذا دائما العاقبة للمتقين. فالإمام أحمد جزاه الله خيرا صبر هذا الصبر الطويل العريض، وقتل من قتل أمامه من الذين امتنعوا أن يقولوا بخلق القرآن، فقتلهم، قتلهم الخلفاء الثلاثة. وقد ذكروا في نفس القصة مع المعتصم الذي كرم الإمام أحمد، على أنهم جاءوا برجل من أدنى، أدنى قريبة في الشام، يعني لما أحضروه مغيد مسلسل، فقال له يعني تقول بخلق القرآن، هل تقول بخلق القرآن؟ امتنع. قال تناظر، قال أناظر، ولكن لابد تكون أنت الحكم، يعني أنت، لأن الخلفاء كانوا علماء عندهم علم، لكن بس لبس عليهم هؤلاء. فبدأوا في الجولة الأولى وأنهزم الرجل الذي يقول بخلق القرآن، لكن طلب من المتوكل أو المعتصم أن يسمح له وأن تعاد المناظرة، فالرجل هذا قال: أنا أقبل، لكن بشرط أن تكون الأسئلة لي، أنا الذي أسأله ويجيب. فوجه له تلك الأسئلة، هذه الأسئلة اللي وجهها. قال له: هل الرسول علم ذلك الذي أنت تدعو إليه الآن؟ قال: لا. قال: طيب أبو بكر علم ذلك؟ قال: لا. عمر علم ذلك؟ قال: لا. عثمان، علي، كلهم ما علموا ذلك. فقال هذا الرجل: إذا كان هؤلاء وسعهم يعني عدم الجواب ولم يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المعتصم؟ قال: لا وسع الله عليك. ثم دخل الغرفة ثم أمر بفك القيود من هذا الرجل المسكين المسلسل مقيد، فك القيود. مسك القيد، لما فكوا من رجلي بقت الرجل الثانية، مسك القيد. قال: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن أطلب أن أقدم هذا إلى الله عز وجل يوم القيامة وأقول: اسأل هذا فيما سجنني. فقال: اتركه له. بعد ذلك طلب منه أن يجلس عندهم ويعلم أبنائهم. قال: الرأي اللي عندي لك أحسن لك، كل واحد يؤتى به في هذه القضية يقتل. وتعرف الناس الآن عندي أهلي، إخواني، زوجتي، أبنائي، إذا بقيت عندك فسيقولون قتل وسيجلسون يدعون عليك، والله عز وجل قد يستجيب دعائهم. فالأولى لك أن ترجعني إليهم حتى يعرفون أني حي، حتى يرفع عنك الدعاء، ما يدعون عليك. طيب، قبل منه هذا. قال: طيب تأخذ هذا المال يعني كهدية لك. قال: الهدية أنا بنفسي إذا رجعت إلى أهلي هذه الهدية، لا أريد لك مالا ولا أريد لك شيئا. فرفعت المحنة. وهذا أمر الله عز وجل، يعني كل الناس يمتحنون، الأنبياء كما جاء في الحديث: يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه العدد القليل، ويأتي النبي ومعه الواحد أو الاثنين، ويأتي النبي ولا يسمعه أحد. طيب، النبي هذا عنده حجج من الله تبارك وتعالى، عنده أدلة من الله تبارك وتعالى، ولكن ما قبلوا منه. أيضا ينبغي للمسلم أن يعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، ونحن بحمد الله الله جعلنا في هذه الأمة وهي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن يجب على المسلمين أن يتمسكوا بهذا الوصف، يعني خير أمة أخرجت للناس، هذا عملهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون الكفار. فينبغي للمسلم أن يحمد ربه وهو من هذه الأمة التي اختارها الله عز وجل، اختار نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له هذه الأمة التي بعثها فيهم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. نعم. قال حفظه الله تعالى: هناك أناس أهل ضلال، لكن كانوا ساكتين على ضلالهم، فليس كل المجتمع يكون صالحا وصافيا، لابد أن يكون فيه من أهل الضلال، لكن إذا رأوا قوة الحق سكتوا، فإذا سنحت لهم الفرصة أظهروا ما عندهم. ولذلك لما عربت هذه الكتب ظهر شرهم واستعانوا بها سلاحا في نحور المسلمين، مثل ما تشاهدون اليوم لما جاءت هذه الفتنة من الكفار على الإسلام وأهل الإسلام، ظهر من المسلمين من يؤيد الكفار ويدعو بدعوتهم، ظهر من أولاد المسلمين ومن المنتسبين إلى العلم من انحاز إلى صف الكفار يؤيدهم ويحبذ أفكارهم ويروج لها. هذه سنة الله في خلقه، أنه يبتلي عباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال رحمه الله: لا نعرف أهل الشر إلا عند الفتن. إذا جاءت الفتن أهل الشر يظهرون، وهكذا يعني ما في اللي أشار إليه أن ما في مجتمع ملائكة، المجتمع فيه وفيه، لكن ناس عندهم شر ما يستطيعون يظهرونه حتى تسنح لهم الفرصة، فإذا سنحت الفرصة تكلموا. فالآن ذكر لكم هذه الأمثلة، يعني أناس الآن مسلمين يدعون الإسلام ولكنهم يناصرون الكفار ويعملون مع الكفار ويقتلون المسلمين. تسمعون هذا في الدنيا كلها وفي أيديكم الآن، يعني الآن هذه الأجهزة التي انتشرت بينت كل شيء، وهذا من فضل الله عز وجل، قد يكون فيه شر ويكون فيه خير. فالآن حينما يحدث أي شيء في هذه الدنيا في أي مكان تشاهد أمامك، فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يستعملوا هذه الأشياء في الخير، لا يستعملوها في الشر، لأن أهل الشر استعانوا بها على أعمالهم في شرهم ونشر ما عندهم. وينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا رجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في تضليلهم في ذمهم وتضليلهم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ولما كان في حدود 100 قال حفظه الله: ولما جاءت 100 من الهجرة زاد البلاء، وظهرت مقالة الجهمية، وظهرت المقالات المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وكلما تأخر الزمان يزداد الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا الحديث كما تشاهدون أخرجه البخاري. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان كما سبق، وأنه أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن اليهود. قوله رحمه الله تعالى: بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. قال حفظه الله: أحد جلساء المأمون، بشر بن غياث المريسي أحد جلساء المأمون، وهو بشر بن غياث المريسي المعتزلي الذي ناصب الإمام أحمد العداوة والبغضاء، وحث المأمون على أذيته وضربه، بل أمر المأمون بقتله وقال: اقتله وأنا أتحمل دمه، ولكن الله عصم المأمون من ذلك. الله المستعان. شوف إلى هذا الحد، اقتله وأنا أتحمل دمه، خلاص ما يهم. فهذا أهل الشر هكذا يعملون مع أهل الخير، ويريدون طمس هذا الدين الذي أظهره الله عز وجل، وسيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. قال حفظه الله: كلام الأئمة في ذم هؤلاء الذين أدخلوا على الإسلام ما ليس منه، كبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من أهل من علماء الضلال، والتحذير منهم كثير معروف، وهذا مما ينصر الله به دينه، فأهل الحق يردون على أهل الباطل وينقضون شبههم. قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. يوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. قال حفظه الله تعالى: التأويلات جمع تأويل، والتأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو المقصود هنا. ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الأمر في النهاية، والشيخ يقصد المعنى الثاني وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لأنهم صرفوا النصوص عن ظاهرها وقالوا ظاهرها غير مراد، وإنما يراد بها معان أخرى أو لا يعلمها إلا الله ويفوضونها، هذا مذهب أهل الضلال. قوله رحمه الله تعالى: وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، هو فخر الدين الرازي صاحب التفسير، له كتاب سماه تأسيس، له كتاب سماه تأسيس التقديس، جمع فيه التأويلات التي يعتقدها ويذهب إليها، فهو أسوأ كتاب في هذا الموضوع. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقضه بكتاب ضخم اسمه نقض التأسيس، وهو من عيون مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ما يأتي واحد بالشر إلا ربنا يهيئ شخص آخر يرد عليه، فنقض كتابه هذا كله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى الشيخ رحمه الله يقول: يوجد في كلام هؤلاء شيء من الخير ومن الحق، ولكن لا ينبغي إذا كان الإنسان له حسنات وعنده خير